167. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. بعد، فالباب هو باب البر والصلة، وهذا الحديث فيه أنواع من البر، فيه أربعة أنواع من البر. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. التنفيس هو التوسيع، أي من وسع على مسلم ضائقة من ضائقات الدنيا فإن هذا خير وإعانة للمسلم. الله جل وعلا يجازيه في أن الله يوسع عليه يوم القيامة، لأن يوم القيامة فيه كربات شديدة أشد من كرب الدنيا، يواجه الناس كربات شديدة يوم القيامة. فمن أراد أن ينفس الله عنه تلك الكرب فلينفس عن إخوانه في الدنيا، فإذا رأى مكروبا من المسلمين فإنه ينفس عنه كربته، يوسع عليه ويخرجه من هذه الكربة، ليجد ذلك عند الله يوم القيامة. هذه واحدة. والثانية: من يسر على معسر، فإن الله جل وعلا ييسر له الدنيا والآخرة. والمعسر هو المدين الذي لا يستطيع الوفاء والسداد وقد طولب بالدين، فإذا جاء مسلم وساعده على تسديد دينه فإن الله جل وعلا ييسر له أموره، ييسر له ما استعسر عليه من أمور دينه، من أمور دنياه وآخرته، أي سواء كان هذا المدين مدينا له أو لغيره. إن كان مدينا له فليضع عنه أو على الأقل يصبر عليه حتى يستطيع الوفاء. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. فإذا أنظره إلى ميسرة أهل من التيسير عليه، وإذا ترقى ووضع عنه الدين أو شيئا منه فهذا أعظم، وهذا صدقة، أن تصدقوا خير لكم. وإذا كان الدين لغيره فإنه يساعده على تسديده أو يتحمله عنه، فهذا من التيسير على معسر، لأن يقرضه ما يسدد به دينه ثم يرد عليه القرض، أو إذا ترقى فليتحمل عنه الدين مجانا ويسدد عنه. ومن ستر على مسلم، ستر الله عليه بالدنيا والآخرة، ستر على مسلم عورة من عوراته ولم يفضحه، طلع منه على شيء، اطلع منه على شيء فيه عورة، إما بأن اطلع على أنه وقع في معصية من المعاصي فإنه لا يفضحه، يستر عليه وينصحه، أو بس يستر عليه فقط لكن يناصحه ويعظه ولا يفضحه أمام الناس، أو اطلع على سر من أسراره فإنه يستر عليه ولا يخشي سره، هذا من الستر على المسلم، وجزاؤه أن الله يستره يوم القيامة. ما هناك أحد سالم من الخطأ، ولكن من اطلع على شيء من أخطاء أخيه فإنه يسترها ولا يخشيها بين الناس ويفضحه بين الناس، لكن ليس معنى ذلك أنه يتركه على الخطأ وعلى المعصية، بل إنه ينصحه سرا فيما بينه وبينه، ويعظه ويذكره ويخوفه لله عز وجل. والرابعة الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على البر. الإنسان يحتاج إلى المعونة من أخيه في مهامه وفي أموره، هذا عام يعني في جميع الأمور، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه في جميع الأمور، سواء أعانه بمال أو أعانه بجاه أو أعانه بمشورة وبيان للصواب من الخطأ، هذا كله من الإعانة. ومن الإعانة وأعظم الإعانة له إذا رأى على أخيه خللا في دينه فإنه يقومه، وهذا من الإعانة، بل هذا أعظم من إعطائه المال، إذا أعانه على نفسه وأعانه على تكميل دينه فهذا من أعظم الإعانة، ويكون جزاؤه أن الله يعينه كما أنه أعان أخاه، فإن الله يعينه، والله جل وعلا هو الذي بيده العون. فهذا الحديث فيه ترغيب في بذل البر مع الناس، وفيه أن الجزاء من جنس العمل. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دن على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم. وهذا من أنواع البر، دلالة على الخير، فإذا رأيت سبيلا فيها خير فدللت أخاه على ذلك الخير ليفعله فإنك تكون كفاعله لك من الأجر مثل أجر فاعل الخير، فهذا فيه أيضا تعاون على البر بالدلالة عليه وبيانه. فإذا رأيت محتاجا وأخبرت بحاله من عنده مال ليساعده هذه دلالة على الخير، فإذا أعانه فإن لك من الأجر مثل أجر من أعانه. إذا رأيت من أخيك جهلا في أمور دينه فعلمته الخير وعلمته أمور دينه واستقام عليها صار لك من الأجر مثل أجره، إذا نصحته بالصدقة بقيام الليل، نصحته بصوم التطوع فلك من الأجر مثل، إذا نصحته بطلب العلم الشرعي وتعلم بسبب نصيحتك فلك من الأجر مثل، فلا تحقر من أبواب الخير شيئا ولو بالمشورة والدلالة عليها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سالكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه البيهقي. أعيد الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سالكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه البيهقي. هذا الحديث في ثلاث مسائل: الأولى من استعاذكم بالله فأعيذوه، إذا استعاذ أحد بالله فإنك تعيده ولا تؤذيه لأنه لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت لا تؤذيه لأنه صار بجوار الله سبحانه وتعالى، فلا تلحق به ضررا حتى ولو كان أخطأ عليك. فإذا استعاذ بالله من أن تؤذيه ومن أن تجازيه على خطئه في حقك فإنه ينبغي لك أن تعيره تعظيما لله سبحانه وتعالى، تعظيما للذي استعاذ به. فإذا لم تعيره معناه أنك تنقصت الله سبحانه وتعالى، هذا تعظيم لله جل وعلا. ومن سألكم بالله فأعطوه، إذا قال سألك بالله أن تعطيني كذا فهذا أقسم عليك بالله عز وجل، فبر قسمه وأعطه ما سأل إذا كنت تقدر على ذلك، تعظيما لله سبحانه وتعالى. فإذا لم تعطه وقد سألك بالله فإنك تكون قد تنقصت الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أو تساءلون به أي تتساءلون به والأرحام. فإذا سألك بالله فاتق الله ولا تحرمه أو تحقق طلبه، فلا تحرمه أو لا تحقق طلبه، لأن في هذا تعظيما لله سبحانه وتعالى. فإذا لم تعطي من سأل بالله هذا تنقص لله وهو نقص في التوحيد. والثالثة: من صنع إليك معروفا، صنع إليك معروفا لأن أعطاك شيئا من المال أو أكرمك أو أعانك على شيء تحتاج إليه، هذا معروف أنه غير واجب عليه، وإنما بذله معروفا وإحسانا إليه، فكافئه لأن تصنع إليه معروفا مثل معروفه باب المكافأة. فالمؤمن يكون كريم، يكون كريما يكافئ على المعروف ولا يجحده ولا ينكره بل يكافئ عليه. الله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذا لم تجد شيئا تكافئه به أنت فقير، ولا تجد شيء تكافئه عن معروفه، فعندك الدعاء، تدعو له، تدعو الله له بالخير على معروفه وإحسانه إليك. نعم. باب الزهد والورع. انتهى باب البر والصلة، انتقل إلى باب الزهد والورع. الزهد ذكروا له تعاريف كثيرة، أقربها وأخسرها أنه قلة الرغبة في الشيء، قلة الرغبة في الشيء، هذا هو الزهد. قال تعالى في إخوة يوسف: وكانوا فيه من الزاهدين. الزهد قلة الرغبة في الشيء، يقال زهد في كذا إذا قلت رغبته فيه. والزهد مطلوب ومستحسن كما يأتي في الحديث، كما يأتي في الحديث. والزهد ليس معناه ترك الحلال والمباحات، وإنما الزهد ترك ما لا ينفعك في آخرتك، كما قال شيخ الإسلام: ترك ما لا ينفعك في آخرتك، هذا هو الزهد. نعم. وأما الورع فمعناه ترك الأمور المشتبهة، إذا اشتبهت الأمور ولم تدري هل هي حلال ولا حرام، فالورع أن تتركها لله عز وجل، وهذا سيأتي فيه الحديث. نعم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، إن الحلال بين. وبإصبعيه إلى أذنيه، هذا للتأكيد أنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ولم يروه عن غيره. نعم. إن الحلال بين، إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. هذا حديث عظيم من الأحاديث الأربعة التي يدور عليها الإسلام، وقد نظمها بعضهم بقوله: عمدة الدين عندنا كلمات من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك واعمل النبيين. أربعة أحاديث: اتق الشبهات، وهو الحديث الذي معنا، وازهد، هذا سيأتي في قوله: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد وارغب فيما عند الله يحبك الله، هذا الزهد. ودع ما ليس يعنيك، كما في حديث الحسن الذي سيأتي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، واعمل الدينية، هذا كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه الأحاديث الأربعة يدور عليها الإسلام، هذه أحاديث عظيمة. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال بين في كتاب الله عز وجل ما نص الله على أنه حرام، مثل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذا نص الله على تحريم. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هذا نص الله على تحريمه، فلا شك أنه حرام، ولا يشك أحد لأنه حرام. فيجي واحد يقول الميتة حلال، أو يقول أن الدم حلال، هذا لا شك نص الله على تحريمه أو نهى عنه سبحانه، أو ما نهى الله عنه، لأن النهي يقتضي التحريم، مثل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هذا نهي صريح، لا أحد يقول إن الربا حلال فقد نهى الله عنه. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لا يجي واحد يقول الخمر حلال ولا الميسر حلال ولا الأنصاب وهي الأصنام عبادة الأصنام حلال أو الأزلام الاستقسام للأزلام، هذا نهى الله عنها سبحانه. الزنا يا أيها الذين قال تعالى ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوا، ما قال لا تزنوا بل قال لا تقربوا، أي تجنبوا الوسائل التي تفضي إلى الزنا كالنظر والخلوة، السفر بدون محرم، السفور، كل هذه وسائل للزنا نهى الله عنها. فكيف بالزنا نفسه؟ هذا لا أحد يقول أنه حلال أبدا. فالحلال البين هو ما نص الله على تحريمه بلفظ التحريم أو ما نهى الله عنه نهيا صريحا فهو حرام، والحلال بين وهو ما نص الله على حله، مثل قوله سبحانه وتعالى وحل لكم صيد البر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، لحلال نص الله على حله أو ما سكت الله عنه، ما سكت الله عنه فهو حلال، الذي لا لم يرد به نهي لم يرد فيه نهي فهو حلال. لا نحرم شيئا لم يحرمه الله أو ينهى عنه الله جل وعلا، ما سكت الله عنه فهو عفو فلا نحرمه، هذا هو الحلال البين، هذا هو الحلال البين. وبينهما أي بين الحلال والحرام أمور مشتبهات، مشتبهات مشكلة، مشتبهات يعني مشكلة لا يدرى هل هي من قسم الحلال أو من قسم الحرام نظرا لاختلاف الأدلة فيها، نظرا لاختلاف الأدلة فيها، وقد اختلف فيها العلماء نظرا لاختلاف الأدلة فيها. هذه تسمى مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس وهم العوام، العوام ما يعرفون ما يعرفون، وأما العلماء فهم يجتهدون ويعرفون حكمها، يعرفون حكمها بما أعطاهم الله من القواعد العلمية التي يعرفون بها. أما أكثر الناس وهم العوام والذين لم يبلغوا مرتبة العلماء فهؤلاء لا يعرفون المشتبهات، هل هن الحلال ولا من الحرام، ما الموقف منها؟ الموقف منها تركها، الموقف منها تركها حتى يتبين أمرها، هذا هو هذا هو الورع، هذا هو الورع، ترك المشتبهات. بينه وبينهما أمور مشتبهات لا يدرى هل هي من الحلال أو من الحرام نظرا لاختلاف الأدلة فيها، وهذا الاختلاف لا يعرفه إلا العلماء، أما العوام فليس لهم طاقة في معرفة ذلك. ماذا يعملون؟ يتوقفون، يتوقفون، وهذا هو الورع، احتياطا للدين، احتياطا للدين. وهذا يشمل كل المسائل المختلف فيها خلافا قويا بين العلماء، فموقف العامي أنه يتوقف حتى يسأل أحدا من أهل العلم، يسأل أحدا من أهل العلم، أما أنه يأخذ بها وهو ما يدري ألا سيأتي أنه خطر، خطر عليه. مثلا إذا اشتبهت امرأة عليك، اشتبهت امرأة عليك هل هي حلال لك أو غير حلال؟ مثلا أنت تريد أن تتزوج، ولكن هذه المرأة فيها شبهة رضاع، فيها شبهة رضاع أن أمك أرضعتها أو أن أختك أرضعتها، الرضاع يعني شبهة الرضاع ثابت، يعني أصله ثابت أنها أرضعتها، لكن هل أرضعتها رضاعا محرما أو غير محرم؟ هل أرضعتها رضاعا محرما أو غير محرم؟ هذه اتركها لا تزوجها، باب الورع والاحتياط. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت فلانة وجاءتني أمة سوداء فقالت إني أرضعتك وإياها، يعني إذا تكون اختلت من الرضع، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه وقال له، سأله مرة ثانية فأعرض عنه، ثم سأله ثالثة قال دعها اتركها. قال يا رسول الله إنها تزعم أنها أرضعتنا. قال كيف وقد قيل. الرجل يريد أن الرسول يفتيه بالجواز، لأن هذه المرأة امرأة واحدة وخبرها مشكوك فيه، ويريد أن الرسول يحللها له. الرسول أعرض عنه، ولما ألح عليه أمره بتركه، فقال له يشكك في خبر المرأة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني اتركها، هذه امرأة مشتبهة. فإذا وجدت شبهة رضاع، في امرأة تحرمها هذه الشبهة، تحرمها عليك. لو ثبتت تحرمها عليك، فإن الورع والاحتياط أن تتركها وأن تتزوج غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد تمرة ساقطة على الأرض أخذها، وقال لولا أني أخشى أنها من الصدقة لا أكلتها. هذه التمرة مشتبهة، ربما تكون من الصدقة، والصدقة حرام على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنها من غير الصدقة. فلما كانت مشتبهة دائرة بين الحلال والحرام، الرسول صلى الله عليه وسلم تركها. هذا دليل على اتقاء الشبهات، هذا دليل على اتقاء الشبهات. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، دل على أن القليل وهم العلماء يعرفون حكمها، لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات، اتقى يعني ابتعد عنها فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه لئلا يقع في الحرام، واستبرأ معناه برأ دينه ونزهه من أكل الحرام، لأنه احتاط الأمر، قد استبرأ لدينه. وعرضه استبرأ لعرضها، العرض ما يمدح ويذم، العرض من الإنسان هو ما يمدح ويذم، استبرأ لعرضه يعني كف كلام الناس عنه، أنه لو وقع في هذه الشبهة لتكلم الناس فيه، صاروا يلومونه ويتناولونه بالكلام. أما إذا ترك هذا المشتبه فالناس يكفون عنه، دل على أن الإنسان يتجنب ما يذم به، ولا يجعل للناس سبيلا إلى ذمه. الشاعر يقول من دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. الأمر الذي فيه مجال لكلام الناس فيك اتركه، سد الطريق عليه، هذا من الورع. فقد استبرأ لدينه وعرضه، دل على أن الإنسان كما يحافظ على دينه من النقص أيضا يحافظ على عرضه، فلا يترك عرضه يلاك ويخدش. لا، ما يقول أنا ما علي من الناس، ما يقول كذا، إلا يسد الطريق عليهم ويحفظ عرضه من ألسنته، يحفظ عرضه من ألسنته. والشاعر يقول: أصول عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال، أحتال للمال إن أودى فأجمعه، ولست للعرض إن أودى بمحتالي. إذا ضاع عرضك ما تستطيع ترد، لكن إذا ضاع المال يمكن ترد، يمكن تطلب الرزق وتحترف لما ترد الخسارة والغرامة التي راحت عليك، لكن العرض إذا راح ما تستطيع ترد. العرض ألزم من الحفظ، حفظ العرض ألزم من حفظ المال. فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات، أي أخذ الأمر المشتبه الذي لا يدري هل هو من الحلال أو من الحرام، فقد وقع في الحرام، يعني وقع على الظلم، فيه تقدير، ما فيه تقدير كلمة، فقد وقع يعني أوشك، ما هو وقع في الحرام على طول، لكن أوشك أن يقع في الحرام، أوشك، فقد وقع في الحرام. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك محسوسا يعرفه الناس، بالحمى الذي يحميه ولي الأمر للدواب، المرعى يأتي على أرض على مرعى فيحميه من الناس ويجعله لإبل الصدقة مثلا، مثل ما حمى أبو بكر وحمى عمر لإبل الصدقة. فالملك له أن يحمي شيئا من الكلى لأجل دواب المسلمين العامة، إبل الصدقة وإبل بيت المال، لأن هذا في مصلحة الناس عامة، ما هو بله، هذا للناس، مصلحة الناس. وكان من عادة الملوك في الجاهلية أنهم يحمون مراعي، هذا ظلم لا شك، حمى الجاهلية ظلم، لأنهم يختصونه لأنفسهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، الكلى وهو العشب، والماء والنار. لا يجوز لأحد أنه يحمي العشب من البر، يحميه عن الناس، يعني يترك الناس يرعوه وهو يرعى مثلهم، أما أنه يحميه عنهم هذا لا يجوز، هذا ظلم، هذا في جاهلية موجود. لكن الحمى الذي حماه ولاة أمور المسلمين هذا ليس لهم، إنما هو لمصلحة العامة، مصلحة العموم. ألا وإن لكل ملك حمى يحميه لدواه، ألا وإن حمى الله محارمه، الله له حمى سبحانه، الله له حمى، كما أن للملوك في الدنيا حمى. فما هو حمى الله؟ العشب؟ لا، حمى الله محارمه التي حرمها على عباده. فالحرام هذا حمى الله، وحدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها، أي محارمه، لا تقرب محارم الله عز وجل لئلا تقع فيها، تلك حدود الله فلا تقربوها. حمى الله ما هو محارمه التي حرمها على عباده، فابتعد عن الحرام، وذلك بترك المشتبه، بترك المشتبه، لأنك إذا تساهلت الشبهات تساهلت في الحرام، لأنها وسيلة، والشرع جاء بسد الذرائع، تترك ما فيه شك لما لا شك فيه، اترك المشكوك في تحريمه لئلا تقع فيما لا شك في تحريمه، احتياطا، احتياطا لدينك. فهذا تمثيل في غاية الدقة والمطابقة. مثل الراعي اللي معه غنم أو إبل ويجي ويرعى عند حمى الملك، ما يملك الإبل ولا الغنم، يمكن تفلت عليه وتقع في حمى الملك فينال العقوبة، وتقوم الحروب في الجاهلية بسبب الحمى، حرب البسوس سبب الحماء، سبب الحماء، وهي دامت أظن 120 سنة حرب البسوس من أيام الجاهلية، سببها الحماء. فانظروا كيف سببوا الوقوع في حماء الملوك، تسبب الحرب الطاحنة. ولو أن هذا الراعي أبعد عن حمى الملك وصار في بر بعيد عن الحمى ما حصل هذا الشيء، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، أنه لا يضبط البهائم من أن يمكن ينام عنها يمكن يغفل عنها تروح وتقع فيه. يقول الملك لم تهون بي، ثم يحصل نكال ويحصل وقد يحصل حروب طاحنة بسبب هذا. كذلك محارم الله ابتعد عنها، لا ترعى حولها، ابتعد عنها، وذلك باتقاء الشبهات. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه. ثم بين صلى الله عليه وسلم الأمر الذي يضبط الإنسان، وهو القلب. الذي يضبط الإنسان هو القلب، صلاح القلب أو فساده. فإذا فسد القلب وقع الإنسان في معاصي الله عز وجل، وإذا صلح القلب فإن الإنسان يتجنب محارم الله عز وجل. ألا فالمدار على القلوب، ألا وإن في الجسد مضغة، والمضغة قطعة اللحم، قطعة صغيرة هي القلب، وهو ملك البدن. هذه القطعة الصغيرة التي تسمى القلب هي ملك البدن، والبقية البدن والأعضاء خدم لها ورعية لها. فإذا صلح القلب صلحت الرعية، صلحت الأعضاء والجسم، وإذا فسد القلب فسد الجسم وفسدت رعيته. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت يعني صلح القلب صلح الجسد كله، لأنه إذا صلح الملك صلحت الرعية، وإذا فسد فسد الجسد كله، إذا فسد الملك فسدت الرعية. وملك الجسد هو القلب، هذا فيه العناية بالقلوب، وأن الإنسان يعتني بقلبه لإصلاح قلبه. والقلب يصلح بالطاعات والاستقامة، ويفسد بالمعاصي والشهوات. فعلى الإنسان أنه يسعى في إصلاح قلبه بطاعة الله عز وجل واجتناب محارم الله. القلب فساده وصلاحه لا أسباب من قبل العبد، فإذا أراد أن يصلح قلبه فإنه يتجنب المحرمات ويلزم الطاعات يصلح قلبه، وإذا أراد أنه يفسد قلبه فإنه يترك الطاعات ويفعل المحرمات يفسد القلب بذلك. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون بها، ما هو بالمدار على قطعة اللحم اللي يسمى القلب، المدار على سيرة هذه، على سيرة هذه اللحمة، هل هي سيرة حسنة ولا سيرة سيئة؟ قد يكون الإنسان سليم القلب من ناحية الصحة، لكنه فاسد القلب من ناحية الدين. قد يكون قلبه سليما 100% من ناحية الصحة، لكنه يكون فاسدا من جهة الدين. وقد يكون قلبه مريضا من جهة الصحة، لكنه سليم من جهة الدين. والإنسان عنده مرض في القلب، مرض عضوي يسمونه المرض العضوي، هذا ما يضر. المدار على هداية القلب أو فساد القلب. ألا وإن للجسد مضغة إذا صلحت، يعني صلحت بالدين، صلحت بالدين والاستقامة صلح الجسد كله، وإذا فسدت في الدين والاستقامة فسد الجسد كله. فهذا فيه العناية بالقلب، وأعظم ما يصلح القلب الدعاء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه من اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فتقول له عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أتخاف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تخاف من الزير وأنت رسول الله؟ قال: يا عائشة، وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. إبراهيم الخليل عليه السلام يقول: واجنوني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الله، إبراهيم اللي كسر الأصنام وأوذي وحرق بالنار بسببها يخاف من عبادتها؟ نعم، لأن القلوب بيد الله. فالذي أضل الناس خشي أن يضله، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فلا يزكي الإنسان نفسه، بل يخاف من الله عز وجل ويسأله الثبات. هذا هو السبب في صلاح القلوب. كذلك من أسباب صلاح القلوب ثاني من الحرام، فهذا يفسد قلبه ويؤثر عليه. إذا أكل من الطيبات فإن هذا سبب لصلاح قلبه. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأكل الحلال سبب لصلاح القلب وبصيرته، وأكل الحرام سبب لفساد القلب وعماه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك الغفلة عن ذكر الله سبب لفساد القلب، والإكثار من ذكر الله سبب لحياة القلب. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإكثار من ذكر الله سبب لحياة القلب، والإكثار والغفلة عن ذكر الله سبب لموت القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالقلب يمرض ويموت، يمرض ويموت، يمرض فإن عالجه صاحبه شفي، وإن تركه تزايد به المرض حتى يموت. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، ما كانوا يكذبون. فالمرض مرض معنوي، ما هو مرض عضوي، مرض معنوي. فعلى الإنسان أنه يعتني بقلبه في صلاحه، يسعى في صلاحه. هم يقول الصلاح بيد الله، نعم الصلاح بيد الله، لكن الصلاح له أسباب. إذا بذلت أسباب الصلاح فإن الله يصلح قلبه، وإذا بذلت أسباب الفساد فإن الله يفسد قلبه. الصلاح والفساد له أسباب من قبل العبد. فهذا الحديث حديث عظيم، وهو من الأحاديث الأربعين التي شرحها الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وهو كتاب الشرح. هذا كتاب عظيم، ينبغي لطالب العلم أن يكثر من قراءته، لأنه رحمه الله أودع فيه من العلم ومن الفقه ومن الحكمة الشيء الكثير. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله من الحديث قوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا هو الشاهد من الباب، وهو الورع، الورع باتقاء الشبهات. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري. نعم، هذا الحديث فيها من النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. هذا في طالب الدنيا الذي يطلب الدنيا فقط ولا يريد الآخرة، وإنما همه الدنيا ولا يهمها أمر دينه، لا يهمها أمر دينه، إنما يهمها أمر الدنيا. إن أعطي شيئا من الدنيا رضي، عن الله عز وجل ورضي عن الناس، وإن لم يعطى منها فإنه يسخط على الله ويسخط على الناس. هذا دينه ودراهمه، دينه دراهمه. تعس يعني هلك، تعس معناه الهلك. الذين كفروا فتعسا لهم يعني هلاكا لهم، دعاء عليه بالهلاك. تعس يعني يدعو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعس وهو الهلاك. عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد القطيفة، لماذا سماه عبدا؟ لأنه علق قلبه بها فصارت كأنها هي ربه، صارت كأنها هي رب، علق قلبه بها فصار مستعبدا لها. والشاعر يقول: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. القناعية حرية، والطمع عبودية وذل. أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. فهذا الرجل همه الدنيا، إن أعطي منها رضي ومدح وأثنى، وإن لم يعطى فإنه يسخط ويغضب، كما قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إلا هم يسخطون. فرضاهم وسخطهم متعلق بالمال، ما يرضى لله ويسخط لله عز وجل، وإنما يرضى ويسخط للمال. هذا المنافق وعبد الدينار وعبد الدرهم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فهذا فيه لم الطمع في الدنيا، وأن الإنسان لا يجعل رضاه وغضبه للدنيا، وإنما يجعل غضبه ورضاه لدينه ولله عز وجل. أما الدنيا إن أعطي منها شيئا أخذ، وإن لم يعط شيئا فإنه يقول حسبي الله سيؤتين الله من فضله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وزع الأموال يعطي ضعاف الإيمان، ويتألف المنافقين ويعطيهم ويكفر لهم، وخيار الصحابة ما يعطيهم شيء، السابقون الأولون ما يعطيهم شيء، يكلهم إلى دينهم، لأنهم لا يغضبون إذا لم يعطوا لإيمانهم. فكان صلى الله عليه وسلم لا يعطيهم ويكلهم إلى إيمانهم. أما ضعاف الإيمان فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى عليهم من الانتكاس فيعطيهم تألفا لهم، ويحرم خيار الصحابة من المهاجرين والأنصار، لأنهم مؤمنون ولا ينظرون للمال، ينظرون لدينهم ورضا الله سبحانه وتعالى. إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى لم يرضى. هذا فيه الورع، وأن الإنسان لا يعلق نفسه في الدنيا، لا يعلق نفسه في الدنيا ويجعل غضبه ورضاه له، وإنما يعلق نفسه بالله. وأما الدنيا فإذا أعطي منها شيئا حلالا لم يتطلع إليه ولم يسأله فإنه يأخذه يستعين به على طاعة الله، وإذا لم يعط شيئا فإنه يكفيه دينه وتوكله على الله سبحانه وتعالى. هذا الفرق بين أهل الدنيا وأهل الدين، وفيه الحث على الورع عن تعلق القلوب في الدنيا وأطماعها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري، أن قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي بالإفراد، ويروى بالتثنية بمنكبي، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو عابر سبيل. هذا فيه الزهد في الدنيا، فيه الزهد في الدنيا، وأن الإنسان لا يتعلق بها، لا يتعلق بها ويجعلها هي همه، وإنما يجعل همه في الآخرة ونيل الآخرة، ما يجعل همه نيل الدنيا وجمع الدنيا. وليس معنى ذلك إنه لا إنه يترك طلب الرزق، لا، معناه إنه يطلب الرزق الحلال ليستعين به على طاعة الله، لكن لا يكون همه، لا يريد الدنيا لذاتها، وإنما يريد الدنيا ليستعين بها على طاعة الله عز وجل. كن في الدنيا كأنك غريب، غريب معروف هو الذي ليس من أهل البلد، هذا همه أن يرجع إلى بلده، ما يستريح في بلد الغربة ولا يطمن ولا يبني. هل الغريب يبني بيت أو قصر في بلد الغربة؟ لا، ما يبني، يتحين أي ساعة يرجع إلى بلده الأصلي. كذلك الإنسان في هذه الدنيا غريب، لأنها ليست دارا له، وإنما دار المؤمن في الآخرة، فهمه أنه يذهب إلى داره، ويكون في هذه الدنيا مثل الغريب اللي في غير بلده، يكون في غير بلده. كن في الدنيا كأنك غريب، لأنها ليست محل إقامة لك وليست بلدا لك، وإنما بلدك هي الآخرة. أما الكافر فبلده الدنيا وليس له في الآخرة دار ولا مكان، ولذلك تجده معلق، والمنافق كذلك تجد بقلبه معلق بالدنيا، ولا تأتي الآخرة له على ذكر ولا على بال. أما المؤمن لا، بالعكس، المؤمن همه بالآخرة، وأما الدنيا فيأخذ منها ما يسر الله له من طريق الحلال يستعين به على طاعة الله عز وجل، ولا ينشغل بالدنيا، لا ينشغل بالدنيا، هذا هو المؤمن. فإذا أردت أن تعرف من هو رجل الآخرة ومن هو رجل الدنيا فانظر إلى موقفهم من هذه الدنيا. فالمؤمن لا تجده يرغب في الدنيا ولا يفني عمره فيها ويطلب في طلبها، لا يجعلها همه، وإنما همه في الآخرة. وغير المؤمن بالعكس، أهمه الدنيا ولا يلتفت إلى الآخرة، هذا هو المقياس. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذا نوع آخر، أو للتنويع، ما هي أو للشك أو للإغراض، وإنما هي للتنويع. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني أو بمعنى الواو أو الله أعلم، أي كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. المسافر إذا نزل يستريح تحت شجرة أو في ظل تجده مؤقت، يعني يبي يرحل، يجلس يستريح فقط، ولا يفرح ولا يطمئن في هذا المكان، بل يواصل السفر. كذلك طالب الآخرة إنما يعتبر هذه الدنيا محطة استراحة مؤقتة، وهي سبيله إلى الآخرة، مثل المسافر اللي ينزل للراحة ثم يرحل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل دوحة. راكب قال يعني أدركه المقيل في ظل دوحة، يعني شجرة يجلس تحتها جلوسا مؤقتا قدر الراحة فقط، ثم يواصل السفر. هذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، كل الدنيا عنده مثل شجرة يستظل به وقت الخيلول فقط. وين اللي الحين خلوا الدنيا هي همهم وهي رغبتهم، وعليها يتقاتلون وعليها يتعادون وعليها يتخاصمون، وين هم دول؟ فهذا الحديث حديث عظيم. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم قال ابن عمر، هذا مدرج في الحديث، قال ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني معناه لا يطل أملك في الدنيا ولا تؤخر الأعمال بل بادر إليها. ما تقول والله إذا من أصبحت أنا حين بالليل لا من أصبحت بسوي كذا وكذا، أبا تصدق أبا توب أبا كذا، لا عجل لأنك يمكن ما تدرك الصباح. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، ما تقول أبا أجل هذا العمل إلى ما الليل، لأنك ما تدري لا تدرك الليل، يفوت عليك لك الساعة التي أنت فيها. ولهذا يقول الشاعر ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها، ما لكم إلا هالساعة هذه، أما المستقبل ما تدري هل تدركه ولا ما تدري، وامس راح ما تبراد، فعليك هالساعة اللي أنت فيها بادرها قبل تفوت. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لسقمك. الإنسان ما هو بدائي صحيح ما دام الله مقويه ومعطيه عافية، يستعمل هذه القوة في عبادة الله عز وجل، في قيام الليل، في صيام النهار، في الجهاد في سبيل الله، في الأعمال الصالحة. إلى مرض ما يستطيع، ما يستطيع يعني ما يستطيع يصلي، حتى الصلاة يصلي وهو جالس أو على جنبه، صلاة الفريضة. خذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك، ما دمت حي في هذه الدنيا فاستعمل ذلك في طاعة الله تجده إذا مت، لأن إذا مت ختم العمل، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ما كلها الحياة هذه، أما إذا جاء الموت فلا تتمكن من العمل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. في نقف عند هذا فضيلة الشيخ، هل تنفيس الكرب وما ورد في حديث أبي هريرة خاص بالمسلمين كما هو ظاهر الحديث، أم هو شامل للمسلمين وغيرهم وإنما ذكر من باب التغليب؟ حديث خاص بالمسلمين، من نفس عن مسلم قربة من كرب الدنيا، وخاص بالمسلمين. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما مدى حاجة طلاب العلم للعمل بحديث النعمان لا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه المتعالمون والمتصدرون للفتيا؟ عليهم بلزوم الحق وترك الاستماع إلى كلام المتساهلين وكلام المتعالمين اللي ما عندهم علم، يلزمون الحق وأقوال أهل العلم المعروفين بالتقوى والعلم فيقتدون بهم ويأخذون بأقوالهم، هذا سبيل النجاة. نعم. فضيلة الشيخ، من فضل شيئا من أمور الدنيا على طاعة الله هل يطلق عليه أنه عبد لهذا الشيء كمن يفضل النوم على طاعة الله؟ عبودية، نعم هو عبد، لكن ما هي بعبودية كفر، إنما هي عبودية بحسب تعلقه بهذا الشيء، يكون هذا من الشرك الأصغر، هذا يكون من الشرك الأصغر ليس هو من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. فالعبودية هنا ليست عبودية الذل والخضوع تام، هذا لا يكون إلا لله، لكنه نوع من العبودية والذل ولا يقتضي هذا الكفر. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل والدتي تخرج من المنزل وكفيها وقدميها مكشوفتين، وإذا نصحتها قالت لا علي من الناس، فهل أكرر عليها ولو غضبت علي؟ نعم، كرر عليها وحذرها من ذلك ولا تستر نفسها، لأن المرأة كلها عورة إذا خرجت إلى السوق أو عند الرجال غير المحارم كلها عورة، تستر نفسها، كرر عليها ذلك وأكد عليها، وليس ولو أغضبتها لأنك لم تغضبها في مكروه، وإنما لم تغضبها في باطل، وإنما أغضبتها في حق، وأمر بالمعروف نهي عن المنكر، وحقها عليك أعظم ونصيحتها آكد. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الصيد من باب التسلية مع أننا نأكل ما نصيده؟ لا بأس بالصيد ما حله الله، لكن إذا شغل عن طاعة الله إنه لا يجوز. أما إذا لم يشغل عن طاعة الله أو يشغلك عن أمور واجبة عليك كتربية أولادك وتعليمهم والحضور عندهم، فإذا شغلك عن واجب فإنه لا يجوز، أو شغلك عن طاعة الله وعن أداء الفرائض إنه لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: ابني يريد أن يشتري لي منزلا وبقرض من البنك، فهل هذا حلال أم حرام مع العلم أن عندي منزل زوجي رحمه الله؟ هذا حرام، يشتري من البنك، البنك ما هو معطيه إلا بربا، ما يقرضه البنك إلا بربا، لا يجوز له أن يرابي لأجل يشتري بيت، يستأجر بيت إلى أن ييسر الله له ويشري يتملك. أما في الوقت الحاضر يعبر حاله بالاستئجار ولا يلجأ إلى الربا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا أخطأ الإبن خطأ ظاهرا وأصبح يستحق العقوبة تأديبا له، ثم قال لأبيه أنا بوجه الله، فهل يضربه على ذلك؟ نعم، إذا كان إنه ندم، إذا كان إنه ندم واستعاذ بالله من ضرب أبيه وهو ندم وبيستقيم، لا فلا يجوز لوالده إنه يضربه، بل يعظم الله عز وجل. أما إذا كان ما ندم ولا تاب إنه يضربه ولو استعاذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ، في هذا الزمان كثر من يسأل بالله ويستعيذ به، ولكثرتهم قد يكون الإنسان في حرج، فما المخرج الشرعي من ذلك؟ وما هي عن السؤال بالله عز وجل، لكن لو حصل هذا ووقع فإن المسؤول يعطي، يعظم الله جل وعلا ويعطي. أما أصل المسألة بالله فمني عنها، لكن إذا وقع هذا فإنه يعطي تعظيما لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هناك رجل مريض بالربو الشديد والحساسية في الصدر بحيث لا يتحمل برودة المكيفات، فهل له أن يصلي في البيت علما أن إمام المسجد يرفض إطفاء بعض المكيفات؟ إذا كان ما يستطيع الصلاة في المسجد بسبب المكيفات ولا يجد مسجد آخر، لا يجد مسجد آخر أخف برودة، فلا شك أن هذا ضرر، له أن يصلي في البيت، له أن يصلي في البيت. لكن يجب على المأمومين وعلى القيم على المسجد أن يراعوا أحوال الناس، لا يشقوا عليهم بالبرودة الزائدة والبرودة الكثيرة، عليهم أن يخففوا البرودة ويراعوا الناس وأحوال الناس. إذا كانت الصلاة تخفف من أجل مراعاة المصلين، فكيف لا تخفف البرودة لأجل مراعاة المرضى؟ نعم. فضيلة الشيخ، لأن بعض الناس يسرف في البرود في المساجد ويشق على الناس، لا رضي واحد ولا اثنين، البقية لو ما فيهم إلا مريض واحد الفتراعي، لو ما فيهم إلا مريض واحد فتراعي ما تشق عليه. نعم. فضيلة الشيخ، ما اسم الكتاب الذي أوصيتم طلاب العلم بقراءته؟ جامع العلوم والحكم، شرح 50 حديثا من جوامع الكلم لابن رجب الحنبلي. نعم. فضيلة الشيخ، ما المقصود بالقطيفة وما الشاهد في حديث الباب؟ القطيفة ثوب له خمايل وله هدر، هذه القطيفة. الشاهد من الحديث، الشاهد من الحديث أن المسلم لا يتعلق قلبه بالدنيا وتشغله عن طاعة الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ، لو وجدت إنسانا يفعل الفاحشة أو يشرب الخمر، فهل الأولى أن نستر عليه ونناصحه أم نبلغ عنه؟ في أول مرة تناصحه، فإذا تاب تستر عليه، أما إذا كرر هذا فإنك تبلغ عنه، إذا كرر هذا فإنك تبلغ عنه ولاة الأمور. أما في أول مرة إذا تاب وندم فإنك تستر عليه ولا ترفع بشأنه وتراقبه، فإن استقام على الطاعة وترك هذا الشيء الحمد لله، وإذا لم يستقم واستمر على الجريمة فإنك تبلغ عنه. نعم. فضيلة الشيخ، كيف نفرق بين الاستعاذة والاستغاثة؟ الاستعاذة من شيء مكروه، الالتجاء. الاستغاثة معناها، الاستعاذة معناها الالتجاء من شيء محذور، أما الاستغاثة فهي طلب الحاجة، طلب الغوث والإعانة. نعم. فضيلة الشيخ، هل حج الإنسان أو اعتماره عن غيره من باب الدلالة على الخير فتكتب له أجر العمرة أو الحج؟ من باب التعاون على البر والتقوى، الحج عن الغير والعمرة عن الغير من باب التعاون على البر والتقوى ونفع المسلم، ويكتب لك من الأجر ما عملته في حجك وعمرتك من الدعاء في عرفة والدعاء في مزدلفة والدعاء في الطواف والسعي، الصلاة في المسجد الحرام، كل صلاة عن 100,000 صلاة، هذا لك. أما المنوب عنه فله المناسك، له أجر المناسك، وأما ما زاد عن ذلك من الدعاء والصلاة فهذا لك أنت. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله من أن الصلوات التطوعية غير الرواتب لا ينبغي المداومة عليها حتى لا تكون بمنزلة الرواتب، فالركعتين قبل المغرب وأربع ركعات قبل العصر؟ نعم، هذا صحيح، أن السنن المطلقة الأولى عدم المداومة عليها، لئلا يظن أنها مثل الرواتب، أو بعض الناس يظن أنها واجبة، إذا داومت عليها يظن أنها واجبة فتتركها أحيانا وتفعلها أحيانا. نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك حكمة من تخصيص الأشهر الحرم بذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب؟ هذا في الجاهلية، تحريم القتال فيها كان في الجاهلية لأجل الحج والعمرة، لأجل يتمكن الناس من الحج والعمرة، لأنهم كانوا يتقاتلون وينهب بعضهم بعضا ويقطعون الطرق، فجعلت هذه الأشهر الحرم من أجل الحج والعمرة، لأجل يتمكن الناس من الحج والعمرة. فلما جاء الإسلام وجاء الأمن والحمد لله وجاء الخير، نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم، وشرع القتال دائما. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الإقراض بدون كتابة وذلك بسبب قلة القرض والثقة بين الطرفين؟ لا بأس بذلك، ولكن الأفضل إنه إذا ما وجدت كتابة يأخذ رهن، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، بقراءة رهن مقبوض، لأجل ما يضيع الحق أو ينسى أو ينكره من هو عليه. نعم. فلا يضيع المال ويعرض للضياع، إما أن يكتب ويوثق وإما أن يؤخذ رهن في بدله. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا أردت الدخول على الحلاق وكان فيه أحد يحلق لحيته، فهل أدخل مع وجود المعصية أم أنتظر حتى ينتهي؟ وهل إذا دخلت أنكر عليه؟ تدخل وتسكت لا يجوز، لأن هذا سكوت على المنكر. أما إذا دخلت ونصحت فلا بأس بذلك. إذا دخلت ونصحت بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة، لا بشدة وعنف وقسوة، لكن بالكلام الطيب والكلام اللين، لعله يتأثر ويترك أو يخجل على الأقل. أما أن تدخل وتسكت هذا لا يجوز، لأنه سكوت على المنكر. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الدعاء على اليهود والنصارى؟ الدعاء على الكفار عموما، الدعاء على الكفار عموما مطلوب، لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله. وإذا كان من بعضهم زيادة أذى على المسلمين واعتداء على المسلمين فإنه يدعى عليهم. نعم. فضيلة الشيخ، حديث من رأى منكم منكر، فهل يجب علي كلما رأيت منكرا إنكاره؟ نعم، يجب إنكار المنكر بحسب ما تستطيع، إما باليد إن كان لك سلطة، وإما باللسان إذا لم يكن لك سلطة، بالنصيحة والموعظة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، أو بتبليغ الحسبة عن هذا المنكر ومكانه. وإذا لم تستطع لا هذا ولا هذا فتنكر بالقلب، تنكر تكون كارها لهذا المنكر مبغضا له ولا ترضى به، فلا بد من إنكار المنكر حسب الحال والاستطاعة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: وردت أحاديث في بيان أركان الإسلام، فبعضها تقدم الصوم على الحج وبعضها يقدم الحج على الصوم، فهل هناك فرق في التقديم والتأخير؟ ليس هناك فرق، لا شك أن أكد أركان الإسلام الشهادتان لأنهما الأساس، والصلاة لأنها عمود الإسلام وتاركها يكفر، والزكاة لأنها قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، ثم الصيام، ثم الحج، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وترد بقية الأحاديث إلى هذا، ترد بقية الأحاديث إلى هذا الحديث. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هناك بعض أصحاب المحلات، هناك بعض أصحاب المحلات التجارية عندما تريد منه سلعة معينة فإنه يستلم منك الثمن ثم يأتي لك بها من محل آخر، بمعنى أنها ليست عنده حين بيعها، فهل يجوز ذلك؟ هذا لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عنده. إذا كان إن كانت السلعة في محل آخر له وهي مملوكة له لكنها في مستودعها أو في مكان آخر من